بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، ونفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في مجموعة دروس نقرأ عليكم فيها أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت من درسين قرأت مجموعة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بالعلم، والدرس الماضي مجموعة أحاديث تتعلق بالطهارة، واليوم سأقرأ عليكم أحاديث عشرة وهي التي بين أيديكم في هذه الأوراق. وقد اعتدنا في كل عام وفي ذكرى المولد أن تكون بين أيديكم أحاديث عشرة حتى نحفظها على مدار العام. على أقل تقدير يا أيها الأخ، وأنت لك من العمر 50 سنة، أقل تقدير أن تكون حافظا لخمسين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا في كل سنة أنت تحفظ حديثا واحدا ولك من العمر 50، فأنت تحفظ 50 حديثا. إذا كان عمرك 40 أقل شيء 40، إذا عمرك 30 أقل شيء 30 حديثا. ما يعقل ولا يعني لا يتصور مسلم عمره 50 40 30 60 سنة لو قال له ابنه: يا أبتي، وأنت مرارا ما تكلمنا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أبتي اقرأ لي 10 أحاديث بس من كلامه. يقول: والله يا بابا أنا ما بعرف، اسأل الشيخ. وكأن هذا النبي نبي للشيخ وحده. رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولنا جميعا. أقل شيء أن تحفظ، إذا كنت تحبه، إذا كنت من أتباعه، أن تحفظ شيئا من كلامه. وإلا قل لي بربك كيف تتبعه وأنت لا تحفظ شيئا من كلامه. اللهم إلا النذر اليسير. علما أن الذين يحبون المغنين يحفظون أغانيهم، والذين يحبون اللاعبين يحفظون كل ما يتعلق بهذا اللاعب، متى ولد ومتى سافر وفي أي لعبة شارك ومتى ربح ومتى خسر. وتعجب يعني يحفظون تواريخ وأيام ومباريات وأماكن. يا أخي، والتاجر المحب لتجارته تجد يحفظ 50 صنفا من الأصناف، وكل صنف من أي بلد أفضل وشو الأسعار وقبل ارتفاع الدولار وبعد نزول الدولار يحفظ. والبقال والبائع صاحب البقالة تجده كأنه يحفظ دفتر الديون عن ظهر قلب. طيب ما أقل، ليس أقل وأنت مسلم أن تحفظ 10 أحاديث، أقل شيء في العام. في العام الإمام البخاري كان يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، و200,000 حديث غير صحيح. يعني المجموع كم؟ 300,000. يحفظ 300,000 حديث. يحيى بن معين كان يقول: كتبت بيدي هذه 600,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو زرعة الرازي كتب 1,000,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 1,000,000. لما مات رؤيا يصلي إماما بالملائكة. شو رأيك أنت بس تموت تكون أنت إمام والمقتدون كلهم ملائكة؟ قيل له: يا أبا زرعة، بما منت هذا؟ شو المنزل العالي لك؟ قال: كتبت بيدي هذه 1,000,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت كلما ذكرت اسم النبي كتبت بعده صلى الله عليه وآله وسلم. فبهذا نزلها. أحمد بن حنبل كان يحفظ مليون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا أيها الإخوة، نحن لا نريد لا المليون ولا 600,000 ولا 300,000 ولا 100,000 ولا 50,000 ولا 20,000، بس أقل شيء تحفظ 50 حديثا، أقل شيء 50 حديث، علما أن هناك بعض الأحاديث مؤلف من كلمة واحدة، في حديث كلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، نقطة، انتهى الحديث. حفظت شيء 50 حديث، 50 كلمة بس. يعني يقول قدام الناس أنا حافظ 50 حديث، شوف فكرك حافظ كثير. في أحاديث مؤلفة من كلمتين، لا ضرر ولا ضرر، خلص الحديث. العين حق، انتهى الحديث. الحرب خدعة، انتهى الحديث. كلمتين. في أحاديث مؤلفة من ثلاث كلمات، أتم الركوع والسجود، انتهى الحديث. في أحاديث أربع كلمات وهكذا، يعني في أحاديث قصيرة أضل 50 واحد. أنا كنت جمعت لكم أيها الإخوة، أو جمعت في كتيب صغير اسمه 700 حديث من صحيح البخاري بحجم الكف، في داخله 700 حديث من صحيح البخاري كلها مؤلفة هيك من كلمة أو كلمتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، يعني أكثر شيء خطر صفر من الصحيفة الصغيرة يعني بهذا يعني العرض. ومثله جمعت كتابا آخر هو كتيب صغير هكذا، لكن استغرق إعداده سنة، 700 حديث من صحيفة البخاري موجود في المكتبات، ثم 700 حديث كتيب آخر بحجم الكف، بحجم الهوية يعني ممكن تضعه في جيبك وأنت راكب فيه حافلة عامة تخرج وتقرأ شيئا. وأذكر بأننا وزعناه مرة على الإخوة، ومرة 700 حديث أيضا من صحيح مسلم، 700 حديث من أبي داود، 700 حديث من الترمذي، 700 حديث من ابن ماجة، 700 حديث عند النسائي، و 400 حديث عند الموفق مالك. سبع كتيبات هيك صغيرة، لو أنت اقتنيت واحد أعطيه لأولادك يا أخي، قل يا بابا يلا يحفظ هذا الكتيب له هدية. مرة كنا في أخذنا طلاب معهد القرآن في رحلة لمدة 3 أيام، قلنا لهم من يحفظ هذا الكتيب خلال الأيام الثلاثة له هدية. أذكر بأن طالبين أو ثلاثة حفظوه خلال 3 أيام، حفظوا 700 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل أيها الإخوة، أنا اعتدنا في كل عام بفضل الله في السنوات 4 أو 5 أن أقدم بين أيديكم 10 أحاديث في مثل هذه الورقة، وبإمكانك أن يعني تجعل هذه الورقة مطوية وتضعها في جيبك يا أخي، وأنت راكب في واسطة نقل عامة، بدل أن تجلس اقرأ ما هو موجود، ستحفظ معك هذه الأحاديث. حديث يعني متوسطة بين المتوسطة والقصيرة، وبعضها طويل شيئا ما. على كل حال احفظ 10 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام، ولو كان لك من العمر ما كان، لو كنت في 70 من عمرك لا بأس. حدثوا عن صالح ابن كيسان، رجل في 60 من عمره، حضر مجلسا من المجالس وكان الشيخ يتحدث عن مثل هذا الحديث، وصالح كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. لما سمع الكلام في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم، قرر بعد أن خرج من المجلس أن يتعلم ليصير من دارسي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أهله يقولون له الآن يا صالح، هلأ عمرك 60 سنة، أنت ما عاد محرزة يعني، هلأ أنت تتعلم كيف تفك الحرف والأليف والبي وبدك تكتب تقرأ، ما عاد محرزة يعني، ضبط أغراضك لأنك ماشي. فكان يقول لهم لا بأس أموت وأنا أعلم شيئا، خير من أن أموت وأنا لا أعلم شيئا. فعمر صالح 120 سنة. 60 كان أميا و60 سنة صار عالما. وصار صالح ابن كيسان من شيوخ الإمام البخاري، يعني صار عالما من كبار العلماء. لذلك لو كنت أو لو بلغت 60 أو 70 أو 80 يا أخي، معلش تعلم شيئا. لا يقول أن أحدكم خلاص أنا خالص، ما في خالص، ما دمت حي بدك تتعلم. لا يقول واحد والله ماني فاضي أنا، والله وكيلة في الشغل، لو يعني هيك فوق رأس الشغل. كلنا مثلك، بدك تتعلم، لن نتركك حتى تتعلم. وما عليه إذا تقربت إلى الله تعالى بالعلم، بهذا العلم الشرعي، ما عليه. وأن تجمع مع اختصاصك في الحياة اختصاصا في العلوم الشرعية، والله إذا صدقت ونويت ومشيت الله يعينك. فأنا الآن في درس اليوم سأقرأ عليكم هذه الأحاديث العشرة التي بين أيديكم، وهي في موضوعات مختلفة، لأشرح لكم بعض المقاطع الصعبة فيها، أو لعل بعض الكلمات تكون غريبة لأشرحها بين أيديكم. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث رواه البخاري ومسلم، يعني من أصح الأحاديث. هذا الحديث أيها الإخوة افتتح به الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه، والحديث يتكلم عن الإخلاص، أن تجعل أعمالك، هجرتك، بيعك، شراءك، حضورك إلى المسجد، مساعدتك للناس الفقراء، وقوفك بين يدي الله للصلاة، خدمتك لزوجتك وأولادك، انوي بها تقربا إلى الله. لأنك إذا نويت تقربا إلى الله بخدمة زوجتك وأولادك يعطيك الله تعالى أجرا. إذا نويت تقربا إلى الله تعالى بقدومك إلى المسجد يعطيك الله أجرا. أما الحقيقة إذا واحد جاء إلى المسجد وفي نيته شيء آخر، إنه مشان في نيته مثلا ليرائي الناس، ليتصنع للناس بشيء معين، يعني خطرة واحد بده يبيع بيته، فإجا زبون عائلي، هو الزبون هو وزوجته جاي، والزبون ملتزم بيظهر عليه سمة التزام، وزوجته إنسان ملتزم، فهذا البائع لأجل أن يوهم هذا الشاري بأنه من أهل الصلاح والخير، كانوا في جلسة البيع يعني يتفاوضون في البيع، قال له أخي الله يوفقك، بس ما عليش إذا سمحت بس شي خمس دقائق بدي أقوم صلي أنا، لأنه لسه ما صلي، هو من أصل ما بيصلي، بس شافوا هذا الرجل أنه أخي ملتزم، لازم يعني هذا بفنون التجارة هيك عشان يشعروا أنه هو مثله، بس هذا عند الله عز وجل ما بيمشي الحال. مرات واحد مشان يشعر طرف آخر أنه أنا من الملتزمين يجيب مسبحة كبيرة هيك ويصير بفقر فيها، أنه شايف أنا جماعة مسابح. خلي أعمالك لله عز وجل، إذا كان العمل لله وقصدت به غيره الله عز وجل يتركك مع هذا العمل. إنما الأعمال بالنيات، الله يعلم ما في داخل. أحيانا واحد بيكفل يتيم بيقول لك يا أخي، أو بيشارك بجمعية خيرية مو مشان شيء، بس بيقول لك هذا مشان بالبرستيج، منيح أنا لما بقدم حالي للآخرين أنه أنا مدير شركة كذا وأنا عضو بالجمعية الخيرية الفلانية كذا، يعني هذا بيعطيني هيك، شو بيقولوا يعني، بيعطيني مصداقية مثلا، وقت انتخابات كمان منيحة إذا بدي رشح حالي. إنما الأعمال بالنيات، إذا نيتك مشان انتخابات والله ما بتأخذ من عند الله ولا حسنة، وإذا نيتك مشان بس ترجي قدام الناس من أنت والله ما لك شيء عند الله. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن يذكر مثالا الهجرة. تعلمون أن الصحابة هاجروا من مكة إلى المدينة، تركوا يا رجل بيوتهم وأموالهم وأهليهم ومضوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مثال بين أيديكم، من كانت هجرته إلى الله ورسوله تقربا إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني سينال ثواب هجرته من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من كانت هجرته لدنيا يصيبها، في إله بيعة، في إله شروة، في إله علاقات تجارية رايح عشان يوقضها، أو امرأة يتزوجها حابب امرأة هي سافرت فهو رايح يسافر وراءها فتي بتزوجها، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، كان في رجل يسمى بين الناس مهاجرة ابن قيس، أم قيس عفوا، مهاجرة أم قيس، ذلك بأن رجلا كان يحب امرأة اسمها أم قيس. هي أم قيس هاجرت من مكة إلى المدينة، هو من أهل مكة كان بس بيحبها لأم قيس بياخدها، قام راح هاجر من مكة إلى المدينة، بس هذا راح مو فرارا بدينه ولا بحثا عن دينه، راح مشان أم قيس. فكان يسمى بين الناس مهاجرة أم قيس، بدل ما يكون مهاجرا لله ورسوله مهاجرة أم قيس. فديروا بالكم يا أيها الإخوة، فليحرر أحدنا في كل عمل نيته. إذا رحت على عزاء لا تروح لأنه أخي والله واجب الروح، ما حلو بعيب علينا إذا ما رحنا، أو لا لأنه هو إجا لعنا لازم نروح لعنده، يعني هيك لباقة ذوق. يا أخي حرر نيتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عز مصابا كان له مثل أجره، تأخذ أجر كبير. فإنوي في داخلك يا رب أنا رايح إلى عزاء هؤلاء الناس وهم أقاربي وهم أهلي وهم أصحابي وهم أصدقائي وهم بروني في يوم من الأيام وهم خدموني في يوم من الأيام، بس أنا رايح لأنال أجرا. حرر نيتك. زوجتك مرات تزعجك، بينك وبين نفسك قول يا رب أنا أصبر على زوجتي وأخدمها تقربا إلي. مرات أنت زوجك يشق عليك وكل من حولك بيقولوا لك اترفي له الأولاد ويلا امشي ما بيستاهل، أنت بينك وبين نفسك قول يا رب أنا لأجلك عم بخدم هذا الرجل وأخدم هؤلاء الأولاد تقربا إلي. لو زوجك ما بيستاهل اجعلي هذا لله، والله ستعطينا من الأجر ما لا يخطر لك على ذلك، والله سيقلب لك السوء الذي في زوجك خيرا. والله واحد من الأخوة اتصل مرة إلى الإذاعة قال لي بأن زوجته من أفضل الزوجات، قال صبرت علي زوجتي، هو يقول 20 سنة، هو يقول هو إنسان سيء جدا، هو على الإذاعة أمام كل الناس على الهواء مباشرة يقول هو إنسان سيء جدا، قال زوجتي صبرت 20 سنة عليه. قال والحمد لله أنا الآن فهمت من هي وعلمت من هي وردني الله إلى صوابي، والآن أنا أكن لها كل خير وكل احترام، ويقول كل شيء الآن أنا أفعله خير في صحيفة زوجتي. لكن والله إذا أنت صدقتي مع الله وخدمتي أهلك وزوجتي وأولادك تقربا إلى الله عز وجل، الله سيبدلك بدل الشر خيرا وبدل السوء سعة وراحة. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني عن علي بن الحسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث رواه الإمام الترمذي. هذا الحديث من جوامع الكلم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الإمام الغزالي يقول 7 تورث الذلة، في 7 شغلات تورث الإنسان الذلة، يقف في موقف ذل. واحدة منهم دخولك في حديث رجلين لم يدخلاك بينهما. اثنين عم يحكوا موضوع انت تدخل بيناتهم بدك تشارك، ربما واحد يعني يقول لك اذا سمحت والله معلش يا ريت بعين، أوقفت نفسك في موقف ذل، ليش دخلت في موضوع ليس لك، ما شاركت؟ قال وجلوسك، الإمام الغزالي يقول سبعة أذكر منها هذا، دخولك في حديث رجلين لم يدخلاك بينهما، أو فيه اثنين جلوسك على مائدة إنسان لم يدعك إلى طعامه. أطلق جموعك إلا لك معيش استمحك يا لطيف، صعب موقف ذل، سبب أنت وضعت أو هو وضع نفسه في هذا الموقف. على كل الحديث يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، شيء لا يعني اجتهد ألا تدخل فيه ولا تتدخل فيه ما دام لا يعني. أذكر مرة بعد صلاة الجمعة وبعد الدرس جاء رجل، جاء الأخوة يسلمون علي، فوقف رجل له سؤال، قلت إذا سمحت انتظر. لما مضى الناس بقي ثلاثة واقفون أو واقفون، فهذا الأخ سأل السؤال، قلت سؤال خاص أو عام؟ قال لا لا بأس، قلت تفضل. فسأل السؤال، والله أشكر يا أيها الإخوة، يعني هو سأل السؤال وإذ بالأخ الواقف الأول أجابه، قال له لا لا هيك الأمر هيك، بعدين الثاني أيضا أجاب، والثالث أجاب، بس الشيخ نفسه ما تكلم شيئا. أنا عجبت يعني، طيب يأتي يعني هو ما سألكم أصلا، كان ممكن أن يسألكم، وليس من الأدب، ليس من الأدب هذا الأمر. وعلى كل الأحوال خاصة فيما يتعلق بالفتوى، الأمر ليس مجرد أدب، فيه حرمة، أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. إذا لست يقينا أو أكيدا من الحكم الشرعي لا تتكلم. والله هكذا سمعت جدي يقول. طيب شو جدك يعني؟ هو جدك، إذا كان جدك عالما مختصا أهلا وسهلا، بس إذا جدك إنسان ليس يعني متخصصا. والعلماء يقولون الفتاوى لا تنقل، يعني الفتوى التي تخصك تختلف عن الفتية التي تخص جارك، تخص جارك ولو كان جارك في نفس القضية، لأن الفتية أحيانا تختلف من شخص إلى آخر بحسب السائل، مثل الطب يعني، ما في بالطب شيء أنه كل من يشعر به هذا وجع رأس وبده الحبة الفلانية، كل مريض له حالة معينة خاصة، في قواعد عامة بس في اختصاص لكل مريض بشكل. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، في رواية يرفع العلم، في رواية ينقص العلم، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان. في حديث تقارب الزمان قال تصير السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة. لا. الآن هذه من علامات الساعة، والآن موجودة هذه من العلامات الصغرى الحقيقة، وهي موجودة الآن، يعني الآن يقول لك الواحد شو اليوم صار الخميس، الله أكبر وصل امبارح بلشت الجمعة، خمسة سنة صرنا بالشهر 12، الله أكبر شلون إجا رمضان، يعني تشعر في تسارع بالزمان. هذا واحد من معاني تقارب الزمان. قال حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن، نسأل الله السلام يا رب، ويكثر الهرج وهو القتل القتل. الآن ما يجري أيها الإخوة هذه علامات الساعة، حتى يكثر فيكم المال فيفيض، هذه من علامات الساعة، حديث رواه البخاري ومسلم. طبعا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثك عن علامات الساعة، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم مرة في الحديث الطويل الذي تعرفون متى الساعة، قال من المسؤول منها بأعلم من السائل، لما جاءه جبريل في سورة الرجل قال فأخبرني عن أماراتها فأخبره. العلماء جمعوا علامات الساعة، في علامات كبرى وعلامات وسطى وعلامات صغرى، الكبرى اللي هي يعني بعدها سيكون الساعة بأسرع وقت. الآن يا أيها الإخوة كل العلامات الصغرى ظهرت كلها، والعلامات الوسطى معظمها ظهر، وهذه من العلامات الوسطى، أن يقل العلم أو يقبض العلم، تكثر الزلازل، لتقارب الزمان تظهر الفتن، يكثر الهزاز من المصطى، معظمها المصطى ظهر. يعني وعما قريب، هلا إذا بقى قلت لك الساعة قريبة إيش يعني؟ يعني اجتهد يا أخي بالأعمال الصالحة، ما بنبري لعل تفجأنا الساعة نحن، وإذا إجت الساعة خلاص ما عاد، يعني ما عاد في الواحد يستدرك ما فات، انتهى الوقت. لذلك أيها الإخوة، تعالوا كل واحد بيننا أخ أو أخت فليسارع الخطى في الإقبال على الله. شو المطلوب منا؟ ثلاث أشياء بس. ثلاثة يا جماعة، تعالوا ما حينا نضبطهم. واحد، ترك الحرام. اثنين، إتقان الفرائض. ثلاثة، أداء النوافل ما استطعت. ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء النوافل ما استطعت. هذا الحد الأدنى. بعدين أدنى تقدر تجتهد بالخيرات افعل. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مكلوم، يعني مجروح، يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم، والريح ريح مسك. الحديث رواه البخاري ومسلم. معناتها يا أيها الإخوة، عند الله لا يذهب شيء هباء. يعني ولو أنك جرحت جرحا في سبيل الله فتنال هذه الرتبة عند الله عز وجل. حديث الخامس عن أبي موسى الأشعري يعني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك، نافخ الكير يعني الذي ينفخ بيت النار، كان من قديم عندهم جهاز لنفخ النار في الكوة التي يجتمع فيها النار. قال: فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يهديك يعطيك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. رواه البخاري. طيب معناته إذا واحد في إله جلسة بجسم أصحاب سيئين مع أصحاب لا دينيين، ما بيؤمنوا بالدين بنوه، مع أشخاص يقول لك الدين أفيون الشعيري، مع أشخاص متفلتين من منهج رب العالمين، مع أشخاص يشربون الخمر، مع أشخاص في سهرتهم حديث عن ما يغضب الله عز وجل، عن مسكرات وسرقات ومعاشرة البنات والفتيات وهو عم يسهر معهم، هذا إما بده يحترق يوما ما نسأل الله السلامة، وإما أن تشم منه رائحة خبيثة، والسبب هو يجلس مع هؤلاء. لأن يا جماعة هذا أمر مشاهد، أنت تدخل إلى بائع عطور، لو ما اشتريت إذا خرجت وشممت ثيابك تشم رائحة عطور. بالمقابل بتقعد في غرفة في الشتاء مثلا مغلقة الأبواب والنوافذ، فيها ثلاثة مدخنين وأنت لا تدخن، بس تطلع شم ثيابك هيك مدخن، الروح هكذا يحدث لي. والله مرات يا أيها الإخوة أنت تشاهد إنسانا، تشاهد أخا، سبحان الله تشعر يعني في في في قبض، ومرات تشوف إنسان تشعر في شرح بالضبط. يعني هذا ما يحدث للروح. أحيانا بتفوت على بيت هيك بتشعر في شرح في هذا البيت، مع أنه بجوز البيت صغير وشمالي غربي وطابق أخير وكسوسه قديمة، بس بتقول يا أخي ما بعرف والله شرح كل بيت هالبيت. ومرات بيت قبلي أخذ يا أخي مقبلي أربع جهات ومساحته 250 متر وكسوة سبر دلو، تقول إن شاء الله بدي أمشي أتواحات الحالة على السلام. ليه؟ روح البيوت الدمشقية القديمة، قديمة الجو مهرهرة، يقول يا أخي والله ما تحس في روح، حتى الناس يعني الناس إنك في روح تحس في البيت. والله مرة ذهبنا إلى بيت في مثل هذه يعني هذه الأيام قبل سنتين أو ثلاثة، في بيت دمشق القديمة لأسرة، دخلنا إلى البيت كان عاملين مجلسا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هيك في يوم المولد مثل اليوم بالضبط. قبلت لما تدخل إلى البيت في أرض الديار وضعوا هيك الكراسي، عندهم بحرة صغيرة في شجرة ليمون، البيت قديم جدا وهم أسرة بسيطة يعني ما عندهم قدرة ترميم هذا البيت. تشعر في هذا البيت شرح شرح شرح كبير جدا. سألت الأخ الذي دعاني لو ما شاء الله شو البيت في شرح كبير، قال لي في كل أسبوع مرتين في هذا البيت يعقدون مجلسا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تشعر تشعر الحيطان تشعر الأحجار فيها روح، الشجرة فيها روح، البحر القديم فيها روح، الأرض فيها روح، سماء في ذلك البيت فيها روح. في بيوت نسأل الله السلام يعني لا في طاعة، كلها أسلام ماجنة، أغاني ساقطة، مواقف إنترنت فاضحة، كلام بذيء، ما في صلاة، ما في نوافل، في أكل نعم، في لبس نعم، في الكترونيات نعم، في أجهزة حديثة نعم، في روح لا لا يوجد. فهذا بالجدران تشعر به، فما بالك بالإنسان. لذلك يا أيها الإخوة والأخوات احذروا جليس السوء. السادس عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات، في رواية مشتبهات، في رواية متشابهات، أمور يعني فيها جانب من هذا وجانب من هذا لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى مشبهات استبرأ بدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. الحمى العادة كل ملك في إله أراضي يحميها، كل مالك كل رئيس قبيلة كل قبيلة في إله أراضي تسورها هذه محمية لصالح هذا الملك أو هذا رئيس القبيلة أو لهذه القبيلة بحيث لا يقربها أحد إلا بإذن. الآن الذي يرعى بأغنامه حول الحمى يوشك أن يواقعه شيء من أغنامه يدخل إلى هذا الحمى وبالتالي يقع في المحظور أو المحذور. قال فمن اتقى الشبهات مشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. لذلك لا تقترب من محارم الله. صحابي نقل عنهم أنهم كانوا يقولون كنا نترك 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. بحمي حالي يا أخي خلوني بعيد أنا، أما واحد أبدا بده يستنفذ كل الحلال حتى يجي على الشبهات بيقول لك بس أنا أبدا حامي نفسي يا أخي. إن خاف في لحظة ضعف تقع أنت في المحذور. ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة قطعة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. البخاري ومسلم. لذلك راعوا قلوبكم أن تكون سليمة. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا من جوامع الكلمة. أبو داود الإمام أبو داود يقول أحفظ 500,000 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعت لكم في كتابي هذا له كتاب اسمه سنن أبي داود، جمعت لكم في كتابي هذا 4,000 حديث، ويكفي المسلم لدينه منها 4 أحاديث. هو 500,000، 4,000 قال بكفي 4، واحد من الأربعة لا يؤمن أحدكم. واحد من الأربعة إنما الأعمال بالنيات، والاثنين ثانية أحب لكم يعني. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. معناتها الإيمان له طعمه، في له حلاوة. في واحد بيشعر هيك إنه بيقول لك يا أخي والله أنا عم بنبسط بمجلة الذكر، أخي والله كثير مبسوط أنا. واحد بيقول لك يا أخي أنا عم بنفر لما هيك الله أكرمني وكفلت يتيم، يا لطيف شو يعني ما تتصور قديش فرحتي أنا. واحد بيقول لك يا أخي أنا الله أكرمني على إيدي الله جبر واحد مكسور هيك، كنت سبب بتوظيفه بعمل والحمد لله ماشي حاله وهيك عم يشتغل وصار في دخل لإله، يا لطيف شو فرحان. واحد بيقول لك والله شايف لا تدفع الخير ما عم يمشي حاله الأيام، ما عم بستفيد شيء من فعل الخير، شايف ما عم بدوق حلاوة الإيمان. أنا الإيمان له حلاوة، شو بدك تدوقة؟ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. البخاري ومسلم. التاسع قبل الأخير: عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث أيام، يعني يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. البخاري ومسلم. طيب هلا بحكي في واحد صلى جمعة مشايف أخوه، هذه ما في مشكلة إذا لم يكن هناك هجر، يعني أنا في إيدي صديق صلى لي 6 أشهر ما شفته مثلا، إذا ما في بالأصل هجر ما في مشكلة، يعني بسبب انشغالاتي أو انشغالاتهم. أما المراد بالهجر أن يكون فعلا هناك قطيعة. راقب الحديث يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. طيب وإذا واحد هاجر مرته أو هي حردانة بيت أهلها صلى شهر، معناتها هي عم تشتغل بالحلال أو بالحرام؟ حرام. خلص يوم زعلان مني ويومين زعلان مني، طيب يوم ثالث لازم نقعد بقى نوصل لنتيجة. أما أخي فرقة هيك مرمية شيء سنين، نشوف مين اللي بده ينخ أول، خيرهما الذي يتصل الأول بينه، خيرهما اللي يروح لعند الطرف الثاني بالأول، خيرهما اللي بيقول له للثاني أخي تعال لألا بدنا نحل هالشغلة، أنا مخطئ ما تزيد، أنت مخطئ لا تزيد، هذا أحسن عند الله. معناته أسوأهما الذي يكبر رأسه. مثلا إذا واحد عم يكبر رأسه هيك إنه بدي أشوف أنا لما هي إذا طلعت أنت، معناته أنت الأسوأ عند الله. نسأل الله السلامة. هو يعني معناته هو الأسوأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلي بتشنج بموقفه هو الأسوأ، وإن كان هو يظن بأنه هو في الدنيا حقق مراده. بس في هجر واحد جائز في الإسلام لو فوق ثلاث، مين بيعرف ما هو؟ لا، في هجر جائز في الإسلام بل مندوب إليه. لا، إذا هجر الإنسان من يعصي الله تعالى على أساس أن يكون الهجر تأديبا له، يعني واحد له رفيق يحبه فيه، أم هذا الرفيق ارتكب معصية هيك جهارا نهارا ومجاهر بها، أم أنت رحت قلت له يا فلان، هو بحبك محبة كثير كبيرة، قلت له يا فلان شوف لك أنا بدي منك تترك هذه المعصية، قال لك أخي أنا ما بدي أتركها، أم رحت قلت له طيب شوف إذا ما بدي أتركها اعتبر أنا أنت من طريق وأنا من طريق، يا أخي إن شاء الله شو دخل هلأ أنت شو لك علاقة بمعصيتي؟ قل له لا أنا إذا أنت ما تترك المعصية أنا ما سامحني ما بتكلم معك. هذا هجر مندوب إلي، لأنه بجوز بسبب هالهجر هو يرجع إلى الطريق خاصة إذا بيحبك. ودليله لما النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة أن يهجروا الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك أو تخلف، نبي أمر لحد إحاكية 40 يوما، خفف، كانت هذه الهجران سببا في توبتهم ورجعتهم وتوبة الله عليهم. الحديث العاشر الأخير عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.